هل إله مخلوق من قدر؟ هل إله فمن أله يؤله إلها ومعناه تأله القلوب تأله القلوب وتتعبد إليه محبة وتعظيم وإيمان وخوف ورجاء وتوكل وجميع المعبدات معنا. ثم العبادة يستجاب كل ما يرضى إلى السامع. عند الشيخ محمد عبد المنصور الإله ما أعرف الإله ما أعرف الإله ها الإله فعل صح فعل كل ما يرضى يرضى كان والإله طب السامع السامع نعم نعم بعيدا من عند أصحاب الجمهة عند الشيخ أحمد العبادة يسر الجامع العبادة يسر الجامع العبادة مبتدأ هي خبر واسم واسم الجامع مبتدا ثاني ممكن يوم العجيبة العبادة أنا مبتدا أول هي خبر فبجيبة اسم جامع مبتدا وجامع خبر والاسم المبتدا والخبر هذا بمحل رفع بدل من هي بدل من هي واضح؟ طيب قال وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء ها؟ في الحديث ايه؟ مخها الدعاء حديث النعمان ابن بشير السنة الترمذي الدعاء مخ العبادة ولكن لو اللفظ هذا حديث مبارك لغيوت ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة والصحيح في الحديث الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة وعلى هذا قول تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع الى دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا لي لعلهم يرشدون معنى اذا عرفنا الان من انواع العباده بل اعظم انواع العباده الدعاء قول صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده عرفنا يا اخوان طيب هل يجوز ان تدعو المخلوق يا زيد يا عمرو يا بكر تعال امامك تعال يجوز اذا يجوز ان تدعو الشارع الحاضر القادم الحي فيما يقدر عليه شرط يجوز ان تدعو غير الله بشرط ان يكون حاضرا شهيدا ان يكون قادرا ان يكون حيا وايضا فيما يقدر عليه فالآن قلنا حاضر ليس بغائب حي ليس بميت قادر ليس بعاجز ويقدر على ما تطلب منه ولا يجوز أن يدعى غير الله إذا فقد شرطا من هذا الشرط

الصلاه من اول دعوه الصلاه. ومن شروط استجابه الدعاء ان يكون الرجل وحيدا وحيدا يدعو بما هو جائز شرعا وممكن وقطعا. ها فما يقدرش الرجل يقول اللهم اعني على حمل هذا الجبل مثلا، ما عبث الصدق الدعاء، اللهم اجعلني احمل هذه السماوات، اللهم اجعل القمر في يمينه والشمس في يمينه والقمر في يساره، هذا يعني غير واقع غير واقع. او واحد يقول اللهم ارزقني ولد ولن اتزوج، ليس بك ما يتأتاش ماذا إلا من هذا شيء خارج عن السنن الكونية، خارج عن السنن الكونية. أي من شروط استجابة الدعاء إيه؟ عدم الاعتداء في الدعاء، عدم الاعتداء في الدعاء، لأن هذا من الاعتداء في الدعاء، عرفنا؟ طيب قال ربكم هناك شروط أخرى وآداب للدعاء. قال وفي الحديث أخوها الدعاء، أخوها يعني إيه؟ يعني لكم أخوها يعني لكم اللكم ها وقلبها، لكن اللفظ هذه لا تصح. قال وفي الحديث أخوها الدعاء خوف الخوف، كذا من انواع العباده الخوف او الخشيه، على فلا تخافوا وخافوني ان كنتم مؤمنين، معنى فمن خاف وخاف ربي ولا نفس عن الهوى، ومن خاف وخاف ربي ولا نفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى، واما من خاف وخاف ربي ولا نفس عن الهوى، ولمن خاف مقام ربه جنتان وليست الجنه واحده، ولمن خاف مقام ربه جنتان. على الخوف منه خوف عباده لله عز وجل الذي يستلزم المراقبه والوقوف عند حدود الله وعدم غشيان المعاصي، ومنه خوف طبيعي يخاف من الاسد، يخاف من الاب، يخاف من الهوام والحشرات، يخاف من وجود عدو او سبع، خوف ايه طبيعي. هذا لا يأذن الانسان بسببه في اصله وفي جبلته. ومنه محبه طبيعيه كمحبة الولد ومحبة الزوج وما إلى ذلك. إذا الآن خوف هو خوف عباد، عرفنا؟ طيب خوف هو خوف طبيعي، ها؟ الذي خوف من إيه؟ خوف من إيه؟ من عدو، من سبع، من حيوان وما إلى ذلك. لكن الخوف خوف الشرك، خوف الشرك يخاف من الأولياء بزعمه ومن أصحاب القبور بزعمه أن يضروه، اسمه خوف السر. خائف يقول لك ما تكلمش في الولي الفلاني الذي يعبد من دون الله لان ممكن يضره. ها ان نقول الا ترك بعض الهتنا بالسوء. قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دوني. معناه فالان كان زمان يقولون

طيب ولما رأى الأعمى العصب المحرك صارت أبعى خاف ورجع يعني خاف كان في خوف إيه؟ في خوف طبيعي وهذا محدش ينكره فهذا منكره يعني مكابر للواقع الطبيعي أردنا إذا المعنى خوف إيه؟ خوف عباد الذي في مضمون آية فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل معناها طيب إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء أي يخوفكم أولياء إذا الأول عايزين إيه نعرف خوف خوف عباد لا يجوز إلا لله تعلم أن الله قادر على كل شيء وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى طيب الشيء الثاني خوف إيه؟ طبيعي؟ طيب والخوف الثالث خوف منصب والخوف الرابع خوف كل شيء صارت كم؟ ويصال خوف ها خوف يعني خوف من الفقر خوف الضمير خوف الضمير يا سيدي إنما الذي لا يخشى الفقر هم الأنبياء كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنفق أنفق نفقة من نفس الفقر هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويدلك على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيد دائما من الفقر على يستعيد يعلمه الشك أن الخوف من الفقر أمر طبيعي لكن لا يزيد عن حد لا يزيد عن حد فيشح ويظن ويقتل اذا انقلب الى الشح والبخل ويظن باموالك فهذا مذموم الشح مذموم الشح مذموم واضح شيخ فيؤدي ما اوجبه الله عليه في ماله هو يعني انما متى يكون مذموما عندما تستجيب انت فتشع وتضل بمالك وهو لا زال انا شكرا ولا زال الشيطان يعني المذموم ايه انك تستجيب له فيصل الى حد الشح والبغض فمثل الهوى الهوى في كل انسان هوى لكن المذموم ايه يدعي هوى المذموم ان يتبع هواه يستلزم معه فيترك الواجبات ويقع معه طيب قالوا في الحديث مخها الدعاء خوف هذا واحد بعد ايه الدعاء الثاني خوف توكل توكل يعني من انواع العباده التوكل وعلى الله توكلوا كلهم مؤمنين وما معنى التوكل معناه كما قال العلماء تطويض الامر بالله وبعدين ما سيرجع تاني مسائل خوف الفقر لا يدفن مولوده لا يعينه شمسات لا يسترسل مع خوف الفقر فيعيد مولودها لمشكلة بسيطة خشية أن يقع معها من إملاق سبب الفقر خوف الفقر وما يصيرش الخوف من الفقر والوسواس شاغل همه دايما لا يتوكل على الله أنا لأن من الناس اللي هو المتوسط خائف من المستقبل خائف من المستقبل قد يكون كذا قد يكون كذا قد يكون كذا لا صح نخشى الفقر لكن مع ذلك نحافظ على الله المحافظة على الأوامر ونظر في النواهي، نكون على مكان عليه السلف الصالح على إخوان. طيب، ولذلك الحديث خير الصدقة وأفضل الصدقة من تصدق وهو يخشى الفقر ويعمل بها. صحيح الشعر يخشى الفقر ويعمل بها يخشى، ومع ذلك يجاهد نفسه ويتصدق. طيب، وفي الحديث المقاطع خوف توكل ولا توكل تفويض الامر لله عز وجل مع الاخذ بالاسباب، مع الاخذ بالاسباب، ولا تفعل كأناس يقولون لن ناخذ من اسباب وهزي اليك بالاذى ان الذي يسقط عليك رطبا جميل وهي في حاله بخار. طيب، او لا تفعل كفريق الارض، جعل الاسباب هي الفاعله المؤثره من دون الله. الافعال ليست الاسباب، ليست فاعله وليست مؤثره، انما هي مدبره. فلا تترك الاسباب، فان ترك الاسباب قدح في الشرع وفي العقل، قدح في الشرع وفي العقل، لان الشرع امر بنقل الاسباب. كان النبي عليه الصلاه والسلام ياخذ لاهل القوت سنه لما فتح الله عليه من الاموال والبضائع والمغانم وما الى ذلك. طيب، وكان يلبس الدرعين درع فوق درع اذا دخل الحرب، وياخذ المغفر على راسه، وياخذ السلاح الضرب، ويلبس لحمه الحرب اخذا بالاسباب. اذا سيد المكفرين لم يكن يغلق على نفسه ولا على امته الاخذ بالاسباب الشرعيه، يعني اخوانه، لان ترك الاسباب قدح في الشريعه وقدح في العقل. انت الان عايز شاي حال، صح ولا لا؟ طب لازم تحط صبع، مش لازم تحط صبع كبير كده ويطلع حال، عايز لو تحط صبع ولا لازم يا شاي حتى على يا شاي من غير سكر، وانا عايز حالي من غير سكر. هذا تطعم في العقل، العقل ياكل هذا، العقل الصريح السليم ياكل هذا. طيب، عايز طعام من بره ما حطتش فيه ملح، لا تكون فيه ملح، مش هنضبط ده الهريسه، الهريسه يحط لها ملح عشان تضبط الحلويات دي. انت بتشوف ايه عند الحيوان؟ يحط لها ملح عشان تضبط، والملح شيء اساسي، شيء اساسي عن اخوان. واحد يريد الدفء لكن مش شفاف، شده البرد مش شفاف، ما خدش الاسباب، ده ملان بالعقل. واحد يريد الولد ولن يتزوج، مش عايز يتزوج، يعني كده طالع في الزاويه، مش هتزوج، عايز اولاد. لما نبل العقل نبل الشر. اذا التوكل هذا وتفويض الامر لله، انت خذ بالسبب، اغرس الغرس، خذ بالاسباب وتوكل على الله، اصطنع ماء وتوكل على الله، خذ بالاسباب. معنى التوكل اذا قامت القيامه، الحديث الذي سعد قال اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغرسها، فسيله شكل صغير، شكايه صغير فليغرسها. طلب القيادة، واحد يقول لك مثلا احنا لسه هنقعد ناكل من الشجره دي، طب ما انت لو ان اباءنا واجدادنا عملونا باب العمل، والله ما شفنا النخل ولا شفنا الشجره. شوف النخل معافي ولا مش معافي؟ معافي. عنه انها الاشجار العظيمه المعروفه. لو انا ابانا وجدنا ما خلصوش الغسل كنا احنا نجد هذه الثمره. اذا ترك الاسباب يقول لك ايه؟ علمه بحالي يغني عن سؤال. ما بدعيش بقى بشجع الله ولا اسال ولا اطلب ولا ولا ليه؟ لانه عالم بحالي خلاص كفايه. هذا بالسلام، هذا منافق للعقل ومنافق للنقل. اذا التوكل والاختصار وطول الامر لله مع الاخذ بالاسباب والنفس الاسباب على طرفين ووصف، على طرفين ووصف، طرف طرف ماذا اخذ بالاسباب؟ علمه بحال يغني عن سؤال، وطرف جعل الاسباب هي الفاعله المؤثره من دون الله او مع الله. الاول مذموم والثاني مذموم، لان ترك الاسباب قطعا في العقل وبالشريعه، والاعتماد على اسباب شرك. الاعتماد على اسباب شرك. اذا الوسط هو طريق الانبياء والمسلمين وعلى رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب عرفنا الان، ممكن انت الان توكل واحد، ممكن انت توكل واحد يكون لك وكيل، ها فيما يقدر عليه يجوز، ايه يجوز. انا كان النبي عليه الصلاه والسلام يوكل بعض الصحابه في بعض الامور، صح؟ كبلال رضي الله عنه، كعبد الله بن مسعود، كانس، كثوبان، فلان فلان فلان من الصحابه، يرسل على السريه والكثيره وفي الغزوة أمير على السرية يرسل أميرا وكيلا عنه نائبا. إذا يجوز أن تقول مثلا وكلت فلانا لكذا، لا بأس. ليس هذا من باب الشرك، ليس من باب الشرك التوكل على الله عز وجل. طيب انت الان هتتوكل على واحد من المخلوقين فيما لا يقدر عليه الا الله، شرك بالله. خلاص صرفت صرف بغير الله. الاول عرفناه، عرفنا التوكل. طيب اذا في توكل عباده لله وتوكل ممنوع وتوكيل جائز، لكن هل يجوز ان يقول توكلت على الله وعليك؟ الجواب لا، الجواب لا، لا يجوز. لان الواو على مين؟ تقتضي التسويه، تقتضي التسويه. ما ينفعش تقول الله الوطن الثوره، لانك جعلت الوطن في مقام الله. وما ينفعش برضه تقول الله ثم الوطن ثم الثوره زي في بعض البلدان. من بعد الله الوطن المليك مثلا، ده كله كلام مش صحيح. معنى كله كلام غير صحيح. ها ليبيا تعطيك وبس، مش عارف ايه تقول ولا مش عارف. ها ليبيا وقدام تعطيك وبس، مش عارف كلها تافهه منافع للشريعه. الله ليبيا وقدام بس، هذا غلط حرام. ليه؟ لان كانك جعلت هذا في سوى هذا في منزله هذا، لا يجوز على الباطل. انما احنا نقول الله سبحانه وتعالى يقول اطع الله واطع رسوله، لان طاعه الرسول من طاعه من؟ من طاعه الله. نعم، لتؤمنوا بالله ورسوله، لان الايمان بالرسول ايمان بالله. معنى فلما تقول مثلا اسالك بالله، نعم اسال بالله ثم بك، ينفع تقول اسال بالله وبك؟ لا حرام، لابد ان تاتي بثم ثم الايه المشعره بجنوب الرتبه المشعره بجنوب الرتبه. كنا في بلادنا هنا احيانا كده سائل يسال اساله بالله ثم بك قلنا ده سائل واحد عارف كل المسألة عارف كل المسألة طبعا قلنا اسالك بالله وبك لا يجوز انما اساله بالله ثم بك جائز جائز على اخوان والمسألة فيها تفصيل كثير توكل عرفنا التوكل معناه في الحقيقة اللي هو توكل العبادة العباد توكل العباد لا يصرف الا لله وإن صرف صرف لغير الله هذا شرك على الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وعلى الله فنتوكل فتوكلون معناه خوف توكل في توكلات جائز ولا يجوز ان يقول رجل توكلت على الله وعليه توكلت على الله ايه عليه لا انما توكلت على الله وحده وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين نعم فاعبدوا وتوكل عليه توكل كذا ايه كذا ايه الرجاء السؤال ماذا فعل؟ ما هو أحسن؟ على ما هو أحسن؟ في إشكال يعني؟ إشكال هو في أبواب هي أبواب يجوز تأخذ فيها الأسباب وتركها أولى وأكيد هذا مين؟ هذا مين؟ الأمر الثاني دلها على سبب الأمر فما لم تترك الأرض الأسباب دلها على سبب النافع والنافع واضح؟ طيب كان النبي عليه الصلاه والسلام خلق هو فكونها كون صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال لها سبحي كبري حمدي ما طرحتش الاسباب هذه اقوى الاسباب الحقيقه ذكر الله من اقوى الاسباب المعينه قال شيخ لا في اسباب نسبيه وفي اسباب معنويه لكن ايضا كونها تسبح وتذكر هذه اسباب وتحسيه خصوص عيش خفيه ولا غيره والدليل الثاني النبي عليه الصلاه والسلام كان له هذا كان له طيب بارك الله وفي الحديث المخالف عنه خوف توكل لدى الرجاء الرجاء هو يعني الامل في حصول المرغوب في حصول المرغوب المحبوب نعم يا من اؤمله يا من ايش يعني يا من اللي هي الاشعار التي جاءت عن ابن المعتز يا من استعين به مما طيب مما احاذره واستجيره طيب لعلكم تفكرون ان شاء الله يا من الوه به مما هو امنه واستعين به مما احاذره لا يجبر الناس عظما ان تكسبه ولا يغيبون عظما ان تكسبه يا من ألوذ بي فيما يهدف أؤمله الرجاء أرجوه وأؤمله سبحانه وتعالى كذا الرجاء فلان يرجو كذا يرجو رحمة الله يعني يؤمل فيها

ده الصفية صلاة الاستسقاء ليغيث الله عز وجل العباد فيكشف ما فيه من كرب وشدة وبلاء وجذب وهلاك. طيب الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائزة، كان استعانة به فيما يقدر عليه. قال كما استغاثكم في سبحانه والذبح، أي الذبح لغير الله تقربا، الذبح لغير الله تقربا هذا شرك أكبر. إذا الذبح لغير الله تقربا يتقرب بهذا الذبح لصاحب الطريق هذا شرك أكبر. طيب يذبح ضيافة أذكر معنى يذبح بالعقيق هذه سنة، يذبح بالهدي هذا شيء نسخ مشروع، يذبح بالأضاحي هذا سنة معنى. طيب يذبح لله عز وجل نذرا هذه عبادة. طب ذبح بالأضاحي عبادة لله صح، ذبح في الهدي عبادة لله، ذبح في العقيق امتثالا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام عبادة لله. طب ذبح هذا الضيف تكريما الكرم من الإيمان معناه إن كان يوم الله ويوم الآخر فليكرم ضيفه ربنا. الذبيحة لصاحب الطريق فقربا هذا شرك أكبر. إذا طيب يذبح في اعتقاد بعض الناس إذا بنى بيتا جديدا ودخل فيه من أجل الجن ما تروش البيت يذبح، هذا ذبح للجن، ذبح للجن حفر بئرا ويذبح من أجل الجن ذبح للجن لا يجوز. لعن الله من ذبح لغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ونسكي ومحياي ومحياي لله رب العالمين لا شريك له. طيب فصل لربك وانحر معنى إخوان. إذا الذبح لله عز وجل صبر نذرا أن ذبح لله، عقيق كذلك، أضاع هدي. طيب إكراما للضيف، كان بعض الناس إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام يقول يذبح إكراما للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم كان ربما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويصادف أنه كان ناوي قبل ما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فكان يذبح للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا، ويقول له لا تظن أننا ذبحنا لك إنما نحن عندنا لنا مجمئة إذا زالت واحدة ذبحناها، إذا زالت واحدة ذبحناها. يعني إذا ولد شوف العدد زاد عن 100 يذبح إذا زاد عن 100 ها؟ شو إزاي؟ ممكن واحد يجي لك مال يقول أنت مجهز دول هم يجي دول أنت لن تفلوا بحاجة ما شاء الله تشعر أنك عملت هذا من أجلين أصحاب النبي كانوا أصحاب صدق أصحاب شفافية. نعم أذن ونشوف الله بالخير. Thank you.